بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في عمل من ضمن الأعمال الكبرى التي تمت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارتبطت باسمه، نحتاج نقف معاه وقفة مهمة جدا، لأن هذه أحد المآخذ التي أخذها المتمردون على عثمان بن عفان رضي الله عنه عند نهاية عهده، لما حصروه في بيته وانتقدوه في أمور كان من ضمن هذه الأمور هذا الأمر اللي بنتكلم عنه وخاص بالقرآن الكريم. احنا قلنا في حلقة ماضية، رجعوا لها مهمة جدا، الحلقة اللي اتكلمنا فيها على نزول القرآن على 7 أحرف، ما معنى أن القرآن نزل على 7 أحرف. قلنا في هذه الحلقة أن ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم ب7 طرق مختلفة، والعلماء مختلفين في طريقة ال7 طرق دولت، لكن هي أشهر التفسيرات أن دي 7 لغات للعرب، كل قبيلة كانت بتتكلم لغة معينة، كل في الآخر عربي بس في ألفاظ مختلفة كتير، في تعبيرات مختلفة، في معاني مختلفة لنفس الكلمة، يعني كلمات كتيرة جدا مختلفة، لدرجة أن اللي بيتكلم من أحد القبائل بهذه اللغة ممكن القبيلة التانية ما تكونش فاهمة هو ماذا يقصد بهذه الكلمات. فنزل القرآن للتيسير على المسلمين ب7 طرق مختلفة أو 7 لغات مختلفة أو 7 لهجات مختلفة، كله في العربي، لكن في اختلافات بينة بين القراءات، ده للتيسير على المسلمين أو العرب في أول العهد النبوي. والرسول صلى الله عليه وسلم قرأ ب7 قراءات، وفي صحابة قرأوا بهذه القراءة أو الثانية أو الثالثة أو 7. ذكرنا الكلام ده في التفصيل وقلنا أن حصل اختلافات بين الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرنا موقف عمر بن الخطاب مع هشام ابن حكيم ابن حزام، اختلفوا على قراءة سورة الفرقان. ذكرنا موقف أبي بن كعب رضي الله عنه، اختلف مع 2 في قراءة القرآن الكريم برضو، واحتكم الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل القراءات صحيحة، الأولى والثانية والثالثة والسابعة كله صحيح. فده الموقف. يبقى الاختلافات على القراءات السبعة حصلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حصلت في وجود الصحابة الكرام اللي هم سمعوا القرآن من الرسول مباشرة. مرت الأيام، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مات وتولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق جمع القرآن الكريم زي ما احنا عارفين، ما كانش في نسخة مكتوبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تنتظم القرآن الكريم كله، ما فيش نسخة كده اسمها المصحف أو القرآن الكريم من أول سورة الفاتحة ثم البقرة وإلى نهاية إلى سورة الناس، ما فيش كده. فسيدنا أبو بكر خاف من ضياع القرآن بعد مقتل عدد كبير من الصحابة الحفاظ في موقعة اليمامة، وبدأ جمع الصحابة وبدأوا يفكروا في جمع القرآن الكريم. طبعا القصة مشهورة، رجعوا لها في حلقات الخلافة الراشدة. جمع القرآن الكريم على عهد سيدنا أبو بكر الصديق، قام بجمعه زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فجمع القرآن من الصحائف الموجودة عند المسلمين ومن صدور الرجال، جمع القرآن كله في نسخة واحدة. النسخة اللي اتجمعت أيام سيدنا أبو بكر دي كانت قراءة قريش. احنا قلنا في 7 قراءات، 7 قراءات يعني 7 طرق لكتابة القرآن الكريم أو قراءة القرآن الكريم، فيها اختلافات بينة بينها وبين البعض. فلما سيدنا أبو بكر جمع القرآن، جمع بحرف واحد من 7 أحرف، الحرف اللي هو كان منتشر في المدينة اللي بيتكلم به زيد بن ثابت وغيره من الناس اللي موجودين اللي جمعوا القرآن الكريم. فالحرف ده حرف قريش، حرف الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان بيصلي به بالناس، مش حرف قبيلة من القبائل البعيدة اللي موجودة في الجزيرة العربية ونزل القرآن للتيسير عليها بحرفها أو بطريقتها في القراءة. يبقى عندنا نسخة واحدة كانت موجودة من القرآن الكريم عند أبو بكر الصديق، ولما مات أبو بكر الصديق ادى لعمر كأمير المؤمنين، ولما مات عمر ابن الخطاب تركوا هذه النسخة المجموعة عند حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها. وجه عهد سيدنا عثمان بن عفان، مرت الأيام في عهد سيدنا عثمان بن عفان والناس عندها القراءات السبعة، قراءة بتاعت قريش اللي محفوظة عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وبيقرأ بها كل الصحابة في المدينة المنورة، والقراءات الأخرى ال6 أحرف أخرى بيقرأ بها بعض القبائل هنا وهناك في الجزيرة العربية. حصلت الفتوح الإسلامية ما شاء الله، انتشر المسلمون في الأرض، في ناس راحت العراق، في ناس راحت الشام، جيوش الشام كانت بتقاتل في الشام والجزيرة ومنطقة الأناضول، وجيوش العراق بتقاتل في منطقة فارس. منطقة فارس طبعا اللي هي إيران دلوقتي وأذربيجان وأرمينيا وكمان ما بعد ذلك في الشرق. في مرة من المرات في أيام سيدنا عثمان بن عفان جيش المسلمين في أذربيجان وأرمينيا احتاج لمساعدة. جيش المنطقة دي كان مفروض جيش العراق، فراح جيش العراق يشتغل في هذه المنطقة يفتح يجاهد، احتاج لمدد فطلبوا المدد من الشام، فجت جيوش الشام تساعد جيوش العراق في أذربيجان وأرمينيا. لما راحت الجيوش مجتمعة صار في قبائل مختلفة، كان عادة الجيوش بتبقى من مكونة من عدة قبائل تبع بعضها قريب بعض، كل منطقة فيها قبائل عايشة هي اللي بتقود الجهاد في هذه المنطقة. لما حصل هذا الاختلاط فبقى في قبائل من اللي كانت عايشة في الشام وبتقرأ على قراءة أهل الشام موجودين في أذربيجان وأرمينيا مع القبائل العراقية اللي هي بتقرأ بقراءتها في منطقة أذربيجان. هم راحوا هناك وجاهدوا، تمت المعركة ما فيش مشاكل عسكريا، لكن حصلت مشاكل شرعية في القراءة. بدأوا يقروا القرآن الكريم كل واحد بيقرأ بطريقة قبيلته بحرف من الحروف الصحيحة اللي موجودة في القراءات اللي تعلموها من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءة قبيلتهم، لكن مش بطريقة القراءة اللي محفوظة في نسخة حفصة بنت عمر اللي بيقرأ بها أهل المدينة. فلما قرأوا هناك حصل الخلاف اللي كان حصل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وكان حضره كبار الصحابة. يعني إذا كنا بنقول إن عمر بن الخطاب كان مستغرب من قراءة هشام بن حكيم بن حزام والاثنين قرشيين، ده عمر قرشي وهشام بن حكيم قرشي، ومع ذلك القراءة اللي بينهم عشان هم حرفين مختلفين، سيدنا عمر استهجن جدا قراءة هشام بن حكيم لدرجة إنه ظنه إن هو مش حافظ صح، وخده يشتكي عند الرسول صلى الله عليه وسلم فأقر الرسول صلى الله عليه وسلم القراءتين، فحصلت مشكلة كبيرة جدا. فساعتها سيدنا حذيفة بن اليمان لما شاف الاختلاف ما بين الصحابة عرف ان الموضوع مش من الصحابة بقى، ما بين التابعين اللي هم الناس اللي جم بعد كده من قبائل مختلفة، كل واحد بيقرأ بقراءته لكن ما هماش عارفين ان القراءة دي صحيحة ودي صحيحة، فظهرت المشكلة وبدأوا يتخانقوا مع بعض. واللي حصل ايام سيدنا عثمان سيدنا عمر مع هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما، الصراع اللي حصل بينهم على صحة القراءة اتكرر في أذربيجان وأرمينيا، لكن اتكرر في غياب بقى القمم الكبرى زي عمر وزي هشام وزي الناس اللي قرأت في الأول وفهمت الموضوع وراحت حكت الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس دي كلها ما تعرفش التفاصيل ديت، فبدأوا يخطئوا بعض ويكفروا بعض، لأن انت بتحرف في القرآن الكريم، القرآن لم يقرأ بهذه الطريقة، قالوا لا انت اللي بتحرف في القرآن الكريم، ما في حد عنده الدليل على ان ده الصح او ده الصح، هم في الحقيقة الاثنين صح بس ما حدش عنده تيقن. ولما حد يقرأ دلوقتي بهذه القراءة اللي هي مش دارجة ومش مشهورة هصلح له ولا ما صلحلوش؟ ما انا مش عارف هو اللي بيقوله ده غلط ولا صح، مجايز قراءة وجايز لا، مجايز غلطان في قراءته حتى احتمال، فطبعا نعمل ايه؟ مشكلة كبيرة جدا. جري بسرعة حذيفة من اليمن لما شاف الموقف ده، كان حاضر هذه المواقع في أذربيجان وألمانيا، على سيدنا عثمان بن عفان أمير المؤمنين ساعتها، فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. تلاقي عند إنجيل كذا وإنجيل كذا وإنجيل كذا هيبقى فيه نسخ كتيرة، فأدركهم قبل أن يحدث هذا الاختلاف. فأرسل عثمان إلى حفصة رضي الله عنها أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. الحديث على فكرة في البخاري، موقف ده مشروع في البخاري. فأرسل إلى حفصة ففعلا بعتت له النسخة اللي كانت محفوظة من أيام سيدنا عمر من أيام سيدنا أبو بكر، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر أربعة، جاب أربعة من الصحابة الكرام، زيد بن ثابت أول واحد الأنصاري اللي هو كان جمع القرآن أيام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جابوا تاني، وعبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، وسعيد بن العاص رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام رضي الله عنه، يبقى كده 4، زيد ابن ثابت الأنصاري وثلاثة قرشيين، ثلاثة قرشيين اللي هم عبد الله ابن الزبير وسعيد ابن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. قال لهم انتوا الأربعة اقعدوا اكتبوا النسخ، النسخة اللي مع حفصة دي رضي الله عنها اكتبوها 7 مرات وكل 8، يعني 7 يا 8. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة، ثلاثة القرشيين، قال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد ابن ثابت في شيء هتكتبوه بطريقة مين؟ بطريقتكم أنتم ولا بطريقة زيد؟ كلام سيدنا عثمان فاكتبوه بلسان قريش بطريقتكم أنتم مش بطريقة زيد، لأن زيد أنصاري فما هواش من قرشي، فأقول لا اكتبوه بطريقة قريش. فإنما نزل بلسانهم، اللسان الأخير اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أقر واتكلم بيه وأرى بيه مع الناس وعاش حياته بيه هو اللسان القرشي، وكان صلى الله عليه وسلم قرشي. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا. احنا قلنا عمل 7 نسخ، نسخة في المدينة لأهل المدينة، نسخة في مكة، ادي كده ايه نسختين، ونسختين في العراق، واحدة في الكوفة وواحدة في البصرة، دولت اهم مدينتين، يبقى كده 4، وثلاث نسخ تانيين الشام مصر اليمن، يبقى 7 نسخ كده. قيل ان في نسخة تامنة كانت في بيته هو شخصيا سيدنا عثمان، وهو التي كان يقرأ فيها عندما استشهد رضي الله عنه وارضاه. فدولت 7 أو 8 نسخ عملهم سيدنا عثمان. ثم امر، ده برضو في البخاري، ثم أرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخه، ثم أمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. أي كتاب في الأمة الإسلامية موجودة في أي بلد من البلاد غير هذه النسخ 7 يتحرق بدون بقى مراجعة، مش هراجع أنا اللي موجود هنا أو هنا وهنا، خلاص هم 7 دول فقط التي تقر. ومنها من 7 دول إذا أراد المسلم أن ينسخوا عشان يودوا مدن تانية أو في التقدم الزمان بقى بعد كده النسخ دي بليت يبقى يتنسخ من دولة، ما يتنسخش من كتاب تاني، لأن هو مش ضامن أن الورق التاني الغير المصاحف 7 اللي هي الرسمية ديت يكون مكتوب بقراءة من الأحرف الأخرى، أو أن هو يكون في تقديم وتأخير عن الكتابة الأخيرة، أو أن يكون مش كامل. في مصاحف ما كانتش كانت موجودة عند المسلمين مش موجود فيها القرآن من أول الفتحة كده والبقرة والحد للناس، لا في صور مش موجودة، واحد كتب القرآن الكريم مش كامل عنده فممكن يظن ان هو ده القرآن كده، أو ساعات بيكتبوا القرآن وعليه تفسيرات الصحابة فمش هيبقى معروف ان ده تفسير ولا ده قراءة أصلية، ده قرآن كريم واحد فسر كلمة معينة كتب جنبها معناها، فمش هيبقى عارف ده من القرآن ولا ده من تفسير الصحابي. فعشان يضمن ان النسخ تبقى موجودة كلها سليمة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها، امر بحرق كل المصاحف الاخرى، وبالتالي حرق كل القراءات الاخرى اللي هي الاحرف الاخرى، 6 أحرف اخرى غير الحرف بتاع قريش فقط اللي هو الحرف اللي كتبه زيد بن ثابت وبمساعدة 3 القرشيين اللي قلنا اسمائهم. طيب ده صح؟ ده صح اكيد، لان سيدنا عثمان فعل ذلك في وجود الصحابة كلهم وما انكر عليه احد هذا الامر، لغى 6 قراءات الاخرى، لأن الحجة في ذلك والعلة في ذلك أن 6 قراءات الأخرى أو 6 أحرف الأخرى كلها كانت للتيسير على المسلمين في أول الدعوة الإسلامية، ولم يكن القرآن مشتهرا عند الناس، فنزل القرآن بهذه الأحرف 7 للتيسير على المسلمين، يبقى كان فيه علة من وراء نزول القرآن بهذه الصورة أو بهذه الصور المختلفة. صار بعد كده هذا التيسير أو هذه العلة أو هذه الرخصة اللي كانت موجودة صارت سببا في حدوث الخلاف والاختلاف والتصارع بين المسلمين، فصارت المصلحة الأعلى في الإبقاء على نسخة واحدة من هذه القراءات السبعة وهذه النسخة الواحدة الصحيحة وكان يقرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، في كل حياته 23 سنة كان بيقرأ بها مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وتتلغي الست أحرف الأخرى اللي هي بتقرأ بها بعض القبائل، لكن الآن صارت السيادة لقريش، صارت الإمارة في قريش، والأئمة في قريش، والمعلمين جايين من قريش، والقضاء من قريش، فانتشر هذا الحرف القرشي في الجزيرة العربية، ما عادش مشكلة، ودخل في الدين الله عز وجل عدد كبير من الشعوب من بلاد مختلفة بيتكلموا لغة غير عربية، هيتعلموا عربي، لما يجي يتعلموا عربي يتعلموا أحسن على قراءة واحدة بدل ما كل واحد يتعلم على قراءة من أش عارفين مين الصح ومين الغلط في هذه القراءات المختلفة. صارت المصلحة الشرعية في الإبقاء على حرف واحد أعلى من المصلحة الشرعية في بقاء سبع أحرف مختلفة، ولذلك حرق سيدنا عثمان الست قراءات أخرى وأبقى على قراءة واحدة فقط هي قراءة قريش، وأقره على ذلك بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل أقره على ذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن طبعا دي شبهة موجودة من الشبهات عند الشيعة، بيقولوا ان سيدنا عثمان حرق ست قراءات صحيحه، سيدنا علي بن ابي طالب نفسه قال لو انا كنت الكلام ده حصل في زماني كنت عملت نفس اللي عمل عثمان، وكلنا اقرنا ما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه في هذا الموضوع، وهذا من النفع المتعدي، يعني ده من عشان كده بقول ده من اجل اعمال عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني سيدنا عثمان اشترى قبل كده بئر روما فانتفع بها المسلمون في زمانه، وسع المسجد النبوي فانتفع بها المسلمون في زمانه، لكن هذا الذي فعله في موضوع القرآن الكريم انتفع به المسلمون إلى يوم القيامة. نحافظ هذه النسخة الوحيدة بهذه الصورة وحافظ المسلم من الاختلاف، ما عادتش بتحصل مشاكل ما بين المسلمين، ولم يعترض أحد من المسلمين، اللهم واحدا فقط، واحد بس من الصحابة اعترض وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على هذا الموضوع، ورفض حرق المصحف بتاعه مع أن سيدنا عثمان أمر بحرق كل المصاحف باستثناء المصاحف الرسمية المبعوثة من المدينة المنورة بعد أن أقرها الصحابة، وحصل خلاف ما بين عثمان بن عفان وعبد الله ابن مسعود، لكن ده موضوع يطول شرحه فهنخلي له حلقة الواحد، وحقيقة الخلاف بين عثمان بن عفان وبين عبد الله بن مسعود وكيف انتهى هذا الخلاف بين العالمين الكبيرين. دي قصة جامع سيدنا عثمان بن عفان للقرآن الكريم، واضح منها ان هو ما جمعش حاجة خاصة به، ده هو اقر ما كان جمعه قبل ذلك ابو بكر الصديق وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في عهد ابو بكر الصديق، وحرق ما دون ذلك من مصاحف وجمع الامة على مصحف او على قراءة واحدة او حرف واحد من هذه القراءات. اخر ما نقوله هو ما ختمنا به في حلقة ان القرآن جمع على سبعة احرف او نزل على سبعة احرف، ان القراءات اللي موجودة الان في زماننا المعاصر اللي هم السبع قراءات المشهورة نافع وورش وحمزة وغيره من القراءات المختلفة السبعة، والثلاثة اللي عليهم كمان عشان بيقولوا القراءات عشرة، العشر قراءات والتفريعات اللي منهم اللي هم العشرين قراءة متفرعة من العشرة، كل دولت متفرعين من القراءة اللي كتبها عثمان بن عفان، يعني ده كله قراءات مختلفة للحرف اللي جمعه سيدنا عثمان، مش يعني ما حدش يكون فاكر ان القراءات ديت هي من الستة اللي حرقهم سيدنا عثمان، لا، الستة اللي حرقهم اختفوا خلاص مش موجودين، ما نعرفش عنهم حاجة، ما نعرفش ازاي كانوا بيتقروا، وكويس اننا ما نعرفش ان كان هيلخبطنا الكلام دوت، اننا ما نعرفش احنا غير لغة قريش التي تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة لغة قريش هذه هي العرضة الأخيرة من القرآن اللي عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته قرأ عليه جبريل القرآن مرتين، رجعوا القرآن مرتين في رمضان، رمضان الأخير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بقراءة قريش، فدي القراءة المستقرة الأخيرة. القراءات اللي احنا بنقراها دلوقتي كلها متفرعة من هذه القراءة الصحيحة اللي قرأها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عليه، يعني اطمأننا ان هذه القراءة الأخيرة، فده اللي جمعه زيد بن ثابت وده اللي اتفرعت منه القراءات الموجودة، فكل القراءات الموجودة دلوقتي العشرة او العشرين كلهم قراءات صحيحة متفرعة من القراءة التي كتبها عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. هذا ما نقوله، إن شاء الله في حلقة قادمة نتكلم على موضوع الخلاف بين عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وكيف انتهى هذا الخلاف. جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.